اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع نترك من يهجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد علينا ونعوذ بذنوبنا اللهم وألبسنا به الحلل ومسكنا به الولل وتسع عنا به الرقم وزدنا فيه من النعم واجعلنا عند ختمه من الفائزين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم الشفيع لنا. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا. اللهم اجعله شفيعا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وفائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا العمل بكتابك. اللهم ارزقنا العمل بكتابك والتخلص بكتابك والعمل بكتابك يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. الهنا خالقنا ورازقنا الهنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الهنا ليس لنا رب سواك فندعوك. الهنا ليس لنا رب سواك. ان ضربتنا الهنا لا حول لنا ولا قوة الا بك. اللهم لا تطردنا من رحمتك. اللهم لا تطردنا من رحمتك. اللهم لا تطردنا من رحمتك. يا حي يا اللهم تقبلنا يا رب. اللهم تقبلنا. اللهم تقبل اليسير منا يا ودود يا ودود يا ابن عرش المجيد يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بنور وجهك العظيم أن تجعلنا من الفائزين المعتقين من النار المزحزحين من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما ألفت بين الأوصاف. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجعل كلمتهم على كتابك وسنة نبيك. اللهم أبعدهم من البدع. اللهم أبعدهم من البدع. اللهم من شر الفجار. اللهم بلدنا. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم جنبهم الفواحش والفتن، لا ضرر منها ولا بطر. اللهم اجعلهم ذرية صالحين، اللهم اجعلهم ذرية صالحين، اللهم اجعلهم ذرية طيبة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حب المساكين، اللهم إنا نسألك حب المساكين.